السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحمد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديث أصول مع حضراتكم هذا المتن الطيب من مثيل الأدب، وهو متن حلية طالب العلم. وكنا قد شرعنا مع حضراتكم في الفصل الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك تحت عنوان كيفية الطلب والتلقي، أي كيفية طلب العلم وتلقي العلوم. وبيناه لحضراتكم بيانا بفضل الله سبحانه وتعالى، بيانا واضحا طيبا. وختمنا هذا الفصل الذي قد مضى بقولنا انه يجب على طالب العلم الوقوف على المختصرات من كل فن من فنون الطرب او من فنون العلم، ولا يلجأ إلى المطولات في هذه المرحلة، بل عليه أن يقف على الأصول والقواعد في كل فن من هذه الفنون، الفنون العلم. وبينا لحضراتكم المختصرات الواجب على أن يقف عليها من وجهة نظر الناس ومن وجهة نظرنا أيضا. بينا لحضراتكم بعض المثول التي ينبهي على طالب العلم أن يؤسس ويؤصل نفسه عليها، أن يحفظها ويبدأ بها من كل فن من فنون العلم، حتى في نهاية الأمر يستطيع أن يدخل إلى المطولات بعد ذلك من الكتب، خلافا لمن يبدأ بالكتب السريرة والمطولات أولا. ثم بينا أن هذا الأمر قد لا يصل، بل على الحقيقة أنه لا يصل طالب العلم إذا ابتدأ مخالفا للأصل، فلو ابتدأ بالمطولات ما استطاع الوصول ولو قطع عمره كله في الطلب. وانتهينا بذلك من الفصل الثاني، وأقول واجب على طالب العلم أن يباشر يعني النظر في هذا الفصل أو ما تبقى من هذا الفصل، الفصل الثاني هو كيفية الطلب والتلقي، أن ينظر طالب العلم ويراجع صفحاته مرة أخرى حيث فرقنا فيه يعني في آخر هذا القصد لا ينبغي لطالب العلم أن يعني يخاف ويأخذ ما فيه وهو لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل، بل ما بقي هو مجرد مختصرات واجب على طالب العلم أن يقرأها حتى يعني يعلم ما هو المختصر الذي وجب عليه أن يقف عليه في خلق لكل فن من فنون العلم. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ مع حضراتكم الفصل الثالث أو أولى حلقاتنا في الفصل الثالث من متن حلية طالب العلم، وهذا عصر الكتاب كما نقول أو كما نود أن نبين ونعلم ونوصل لدى طلابنا أن أول هذا الفصل هو عصب هذا الكتاب، هذا الفصل الثالث وعصب هذا الكتاب، وهو عضد طالب العلم الذي يتقوى به دائما، لا يتقوى طالب العلم إلا بهذا الفصل، الفصل الثالث من كتاب حلية طالب العلم، لأن هذا الفصل إنما جاء لعلاقة وثيقة تربط الطالب بشيخه رباطا يعني حقيقيا، ويتعامل معا معاملة يعني مباشرة. فجاء هذا الفصل تحت عنوان أداب الطالب مع شيخه، يعني هنا أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض، خلافا لما كنا نقوله من قبل أنك كيف يعني تتعلم كيف تؤدب بأداب ينبغي أن تكون موجودة في نفسك أو تكتسبها من غيرك أو ما شابه ذلك، فإنما الأمور يعني تخصك أنت، وكنت تتعامل مع نفسك تكتسب الآداب أو يعني تتأدب بأداب أو تتحلى بأداب طالب العلم. إنما النهاردة بقى تتعامل مع شيخك مباشرة، فوجب عليك أن تتعامل بأدب، فإن شاء الله تعالى نبين في هذا الفصل كيف يتأدب أو كيف ينبغي أن يتأدب طالب العلم مع شيخه. ونجد في هذا الفصل يعني ربما يعني نجد ما يعني يحزن الطلبة ويخزيهم ويجعل أعينهم في الأرض، ربما نجد ذلك، ولكن لنا سنجد ما تسر به أنفس الطلاب والوالدات حينما يجدون في أنفسهم يعني ما أسعد لشيخهم، ويجدون في أنفسهم هذه الآداب التي يعني نبينها إن شاء الله تعالى على مثال حضراتكم، فتنجلي القلوب ويعني تتسع الآفاق ويجد طالب العلم في نفسه أنه قد استطاع أن يفي حق شيخه، فحسن أدبه معه وعلم أن لشيخه عليه حق، فقبل أن يتعلم هذه الحقوق وهذه الآداب يعني يجد نفسه بالفطرة وبالتربية الصحيحة في الأسرة وفي المجتمع وفي البيئة التي نشأ وتربى وتضعر فيها، يجد نفسه تلقائيا أن الله سبحانه وتعالى قد فطره على احترام مشايخه والتأدب بين يديهم والعمل على ما يرضيهم فيما لا يخالف شرع الله جل وعلا. فستجدون إن شاء الله تعالى ما تشتغلون به أنفسكم إن شاء الله تعالى، وتذكرون الله عز وجل من جعل يعني هذه الأداة في أول أدب من آداب الطالب مع شيخه رعاية حرمة الشيء، رعاية حرمة الشيء. المعروف والمعلوم أو المعروف الصحيح عند أهل العلم أن العلم لا يؤخذ ابتداء منه إطلاقا، العلم لا يؤخذ ابتداء من الكفر إطلاقا. ولما نقول ابتداء يعني في بداية الطلب، في بداية طلب العلم لا يؤخذ العلم أبدا من الكفر، بل لابد أن يؤخذ العلم من شيخ. وبينا ذلك من قبل وقلنا حرصتم أن يكون شيخا إيه؟ شيخا متقن، أن يكون شيخا إيه؟ شيخا متقنا أمينا، متقنا إيه؟ شيخا متقنا أمينا. فلا يؤخذ ابتداء من إيه؟ من ابتداء، بل يؤخذ ابتداء يعني من ير ابتداء على المسلم. والمشايخ إذا كان الأمر كذلك وأنه ينبغي أن يؤخذ العلم على يد شيخ، فينبغي أن يكون يعني لهذا الشيخ يعني مفاتيح طلب، تستطيع أن يعني تكون معه، تستطيع أن تكون أن يجب أن يكون مع الشيء مفتاحا لطلب العلم. ومفاتيح الطلب الذي هي مع الشيء إنما يقدمها لطالب العلم حتى يأمن طالب العلم الوقوع في الإطار والزلل، الوقوع في الإطار والزلل. ينبغي على طالب العلم أن يتلقى الطلب على يد إيه؟ على يد شيخ لا من كتاب في مبدأ الإيه؟ في مبدأ الطلب أو في ابتداء الطلب. لأننا قلنا وأصلنا معكم من قبل أن العلماء على أنه من كان علمه من كتابه أو من كتابه أو من كتابه فإن خطأه قد سبق صوابه، يعني الذي يتعلم من الكتاب يعني كثيرا ما يخطئ، الذي يتعلم من الكتاب كثيرا ما يخطئ، ولا نقول كثيرا فحسب بل نقول كثيرا ما يخطئ، ويعني يعني يسبق الخطأ الصواب، يسبق الخطأ الصواب، مش حلو؟ يبقى إيه؟ يبقى التعلم من الكتاب يعني مضرة ولا تأمن العقاب فيه والزلل، ولكن التعلم ابتداء على يد الشيخ يعني يأمنك ذلك كله أو يأمنك من ذلك كله. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمة هذا الشيخ، عليك بالتحلي برعاية حرمة هذا الشيخ. فإن كنت ممن يحترم شيخه ويقدره ويذله فاعلم أن ذلك عنوان النجاح والفلاح وعنوان التحصيل والتوفيق. إذا كنت ممن يحترمون مشايخهم ويقدرونهم ويزيدوهم فاعلم أن ذلك إنما هو عنوان النجاح وعنوان الفلاح وعنوان التحصيل والتوفيق. وإن كنت غير ذلك فالعكس، فليكن شيخه محل إجمال منك وإخوان وتقدير. فعليك أن تعقد بمجامع الأدب مع شيخك. ومجامع الأدب نقصد بها هنا في كل شيء، أي في جلوسك معه، تجلس مع شيخك بأدب وتأدب في مجلسه وتتأدب تحدث إليه وتتأدب في حسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الإيه ومع يعني ترك التقاوم والمماراة أمامه، يعني حتى في يعني أقل الأشياء وهو تصفح الكتاب بين يدي الشيء، تصفح الكتاب بين يدي الشيء، تصفح كتابه بما إيه بما فيه كثير أدب، ومعنى ذلك أن لا تحدث صوتا أثناء يعني تصفح الكتاب، ولا تنظر إلى الكتاب كثيرا أكثر مما تنظر إلى شيخك، أو لا ينهيك شيئا في مجلسك عنه. وحسن السؤال والاستماع، حسن السؤال إلى الشيخ، فتسأل في الوقت المناسب الطريقة المناسبة الحسنة الطيبة، فإن أجابك فإنك تحسن مع ذلك الاستماع إلى ما يقول ولا تلتفت إلى غيره. وترك التطاول بين يديه، فلا تتطاول على شيخك بالكلمات فلا يعلو عليك فلا يعلو عليه صوتك، ولا تسبق كلماتك كلماته. فإن كنت ممن يبتدون الآن معنا في الغرفة على التكست، فإن شاهدت أن شيخك يكتب فينبغي عليك أن تقف حتى يكتب وينتهي من كتابته. وإن قدم لك فتأخذ ما قدم، وتترك المماراة أمامه عدم التقدم عليه بأي كلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه و درسه كلام منه أو الإلحاح عليه في جواب متجنب عن إكثار من السؤال. يعني إنك إذا سألت سؤالا فإنه ينبغي عليك أن تسأله مرة واحدة، رغم أنك تيقنت أن الشيخ قد قرأ السؤال وعلمه وعرفه، فلا تلح كثيرا على الإجابة على هذا السؤال طالما أنك سألته للشيخ قرأه أو علمه أو عرفه. أجابك أن لم يجبك فلا تطلب الإجابة بحسنة السؤال، يعني ربما الطالب يكتب السؤال والشيخ يقرأ ولا يجيب، فالطالب يعني يظن أن يعني من الأدب الحياء أن لا يقول لشيخه أجبني على سؤال، فيبدأ يكتب السؤال مرة ثانية ويقول هذا أفضل أن أكتب السؤال مرة ثانية لعل الشيخ لم يراه، وثالثة ورابعة ويظل يكتب كذا، فهذا أمر فيه طلب الجواب، وهذا فيه سوء أدب مع الشيخ. هذا أمر كثرة السؤال فيه إلحاح على الجواب، وهذا فيه سوء أدب مع الشيخ. ربما لا يزيد الشيخ على هذا السؤال لحكمة يعلمها ولأمر فيه يعلمه، ويعلم أن الإجابة على هذا السؤال ليس هذا وقتها ولا موضعها، وربما يريد أن يجيبك أنت على سؤالك بصفة خاصة، فإن الإجابة على بعض الأسئلة قد تحتاج يعني من يعني إجابة تختلف من شخص إلى آخر. وهناك إجابة قد تكون أمام العامة وإجابة ينبغي أن تكون يعني خاصة. هذا ما يعلمه الشيخ ويفهمه يعني ويجهله الطالب، فينبغي على الطالب أن لا يلح في أحوال الطلب. فسؤالك وإكثار السؤال والعمل على أنه ينبغي أن يزيد عليه، هذا كل مرة تسأل السؤال مرة اثنين وثلاثة وتظل خلف الشيخ حتى يزيدك، فهذا ربما يوقع في الغرور وتظن أنك يعني لا يرد الشيخ لك طلبا ولا يرد لك سؤالا، فتقع بذلك في الغرور ويقع شيخك معك في الملل منك، وهذا ما لا يعود إليك الخير. فأداب الطالب مع شيخه أهم الآداب، أداب الطالب مع شيخه أهم الآداب. أداب الطالب كثيرة، أدابه مع نفسه وأدابه في التلقي وأدابه كذا وكذا، لكن أداب الطالب مع شيخه أهم الآداب التي ينبغي أن يعني يعلمها طالب العلم ويقف عليها موقفا صحيحا. ومن أهم الآداب التي يعني يتأدب بها الطالب يعني أن يضع لشيخه أو لا يجعل شيخه مجرد شيخ، لا يجعل شيخه فقط مجرد شيخا فحسب، بل لكي تحترم شيخه وتجله وتقدره وتكون طالبا مؤدبا حقيقيا، عليك أن تعتبر شيخك معلما ومربيا. تعتبر أن شيخك معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم يعني يعلمك العلم، فأنت تتلقى منه العلم، ومربيا يلقي إليه العلم أي يلقي إلى الطالب. إذا جعلت شيخا معلما مربيا ده أهم الآداب، معلما تتلقى منه العلم ومربيا تتربى وتتأدب على يديه. والتلميذ أو الطالب إن لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المطلوبة. يعني إذا لم تقل أن معلمك هو الذي يعلمك العلم، شيخك هو الذي يعلمك العلم وهو الذي يعلمك الأدب ويربيك في كل فن من فنون العلم والأخلاق، فإن لم تقل بذلك فإنك لا تحصل الفائدة المرجوة من فمثلا إذا كان عند طالب العلم شك في علم شيخه، إذا الطالب بيشك في علم الشيخ، هل الشيخ ده بيتكلم كلام صح ولا بيتكلم كلام غلط، يعني اللي كان بيقول ده حقيقي ولا مش حقيقي، عليه أدلة ولا ما عليهش أدلة، بيتكلم إزاي، شك الطالب في شيء كبير كيف ينتفع به؟ إذا شك في علم الشيخ كيف ينتفع؟ لا ينتفع على الإطلاق، طالما أنه شك في العلم الذي عند شيخه فإنه لا ينتفع بهذا العلم. لأن في هذه الحالة أي مسألة تأتي على لسان شيخه فإنه لا يقبلها حتى يسأل يبحث يدقق ويقول ده خطأ ده صواب ده الوجه الأول ده الوجه الآخر، يعني يفضل يألف في المسألة لأنه ما عندوش ثقة في علم مشايخه. فإن لم يثق في علمه فإنه يأخذ منه المسألة ويبدأ يقلبها يمنة ويسرة ويبحث فيها حتى يصل إلى يعني الإطمئنان والثقة حتى يقبل المسألة. وهذا لا يستفيد، وهذا لا يستفيد، وهذا طبعا خطأ بسيط لا ينبغي لطالب العلم أن يقع فيه. وأنا مش عايز أفصل في هذه المسألة كثيرا، لكن عايز أقول أنه ينبغي على طالب العلم أن يجلس للتعلم، ولا يجلس أصلا للتعلم إلا وهو يرى أنه يعني يجلس بين يدي أهل العلم. ما تجيش وما تحضرش الدروس إلا إذا كنت عندك ثقة ويقين أنك يعني تتعلم على يد معلم الحق، تأخذ منه المعلومة ثقة، ترى أن شيخك معلما، ترى أن شيخك معلما وتثق في العلم الذي عنده. فلا تأتي كطالب علم إلا وأنت تعتقد أن شيخك يعني أهلا بهذا العلم ويعني ثقة، وتأخذ العلم منه وأنت على يقين من صحة هذا العلم. خلاص خلص. أما العلم، هذا العلم طبعا كان فيه علم الكتب، إنك تثق وتتأكد وتعلم أن شيخك يعني إنما يبلغك علما صحيحا، علما صحيحا قويا مسندا. أما هناك في العلم أيضا يعني المنهج، المنهج يعني ينبغي أن يعلمه الطالب ويقف على منهج شيخه ويسلك هذا المنهج، وذلك لأن الطالب إذا سار في هذا السبيل سلك هذا المنهج سوف يبني علمه يعني بناء صحيحا. أما إذا سلك منهجا يعني لم يتثبت منه، لم يقف على صحته وبنى عليه علما، فإننا نقول إنما بنى علمه على شفا خير من هذا. لماذا؟ لأنه بنى العلم وهو قلب لا يعلم قواعد هذا العلم ولا أصوله ولا بطونه ولا يقف على شيء صحيح لي. لماذا؟ لأنه ليس واثق كل الثقة بهذا الشيخ الذي مثلا قرأ عليه أو استمع منه أو تعلم بين يديه، ولهذا وغيره يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل ولا يستطيع أن يصل يعني ربما على الوقت. فينبغي على طالب العلم على الحقيقة يعني أن يعني يأخذ العلم على يد شيخه بعد أن يثق في علمه ويثق في إتقانه، فيعتبر شيخه معلما مربيا، وإن شاء الله تعالى أكمل مع حضراتكم شرط تحت كلمة معلما أيضا ومربيا في اللقاء المقبل إن قدر من البقاء واللقاء، وأعتذر مع حضراتكم لهذا الحد على أن ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.